عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألت عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. لا يتفق. صلى الله عليه وسلم وسلم رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بسنة الفجر. سنة الفجر متأكدة، وهما ركعتان قبل الصلاة، وإذا فاتتا قضاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. والسنة للمؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما في السفر والحضر. وقالت أيضا رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. في السنة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة، وبعدها اثنتان، وإن صلى بعدها أربعا كان أفضل. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. أما الفجر فسنتها ركعتان قبلها، حتى ولو نام عنها صليها مع الفريضة إذا استيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتأذن ثم صلى ركعة سنة الفجر ثم أقام فصلى. دل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة، وأن تصلى مع الصبح حتى ولو في غير الوقت. والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل. كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ربما قرأ فيهما يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة. وفي الثانية يقول: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، من سورة آل عمران. والسنة الاتيان بها حتى ولو قدر أنه أسفر يصليهما ثم يذهب الفريضة. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ويضطجع بعدهما ضجعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ومرة صيف بلال بالأذان شغل عرض له، فلما أذنه بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح. فدل ذلك على أن السنة الاتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر من الفجر، السنة يأتي بهما قبل الفجر. والسنة الإمام يأتي بهما في البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس، والمأمون يتيسر الله يأتي في البيت أهل البيت أو في المسجد، الأمر واسع. لكن السنة الإمام يأتي بهما في البيت، وكل النوافل في البيت أفضل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الله في بيته إلا المكتوبة، إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح، صلاة الاستسقاء، كسوف، هذه تصلى جماعة في المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت، يعم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الركعتان تستحب للمسافر والمقيم. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء تسقط على المسافر، لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر، وفق الله الجميع. الشيخ سمعتك تقول غير مرة أن الذي يتعمد تأخير صلاة الفجر يكون كافر، فبناء على هذا إذا عقد عقد الزواج وما يصلي الفجر صحيح؟ يبدأ خلاف الجمهور على أن إذا كان ما له هذا وجوب لا يكفر، لكفر أصغر، والصحيح أن كفر أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بغير شبهة. والكافر لا يعقد المسلمة، إذا صار وليها لا يصلي يلتمس ولي آخر أن يبعد منه أن يصلي، لا يتولى عقدها لما يصلي، صار أبوها ما يصلي يعقد لها أخوها، كان لها أخو أو ابن أو عم، الأقرب فالأقرب له. هو الزوج يعني، هو الزوج هو اللي سوف يتزوج الآن، وهي ما يصلي وهي يصلي، هو اللي ما يصلي، لا يزوج، يترك صلاة الفجر عمدا، لا يزوج، ينبغي أنه لا يزوجه، إن شاء الله العافية. الله إليك، حديث بلال صحيح؟ لا، حسنه مؤلف ولا ما تبع السند. اللهم الدم، ما هو الدليل على نجاسته؟ أمر النبي بغسله، غسل الدماء، حكى بعضها إذن أهل العلم على أنها نجس إلا الشيء قليل، فعنه دم القليل من غير الدهور ولا من غير الذكر، مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو الرعاف القليل يعفى عنه. الله إليك، صلاة عمر بالدم المجروح المستحاضة يعفى عنه، صلي على حسب حالك، لجرح يمشي صلي على حسب حالك، فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للأذان يا شيخ، هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما؟ فرض كفاية على كل ناحية، ما تسمع الأذان الآخر، كل ناحية كلها المسجد فرض كفاية عليهم، لكن إذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى، صار في حق الباقي سنة، لو كان مؤذن صيد يسمع الجميع في بلد صار في حق الباقي سنة. إذا نذر شخصا على مسألة خوفا من المرض أو خوفا من مصيبة تصيبه، وبعد أن نذر هذا طاول فيه كل مرة يزيد في نذره حتى وصل إلى مرحلة النذر هذا لا يستطيع أن يوفي به، نذر بصوم شهرين متتابعين بالإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة خوفا من مرض أن يصيبه، من الجهل، النذر هو من أسباب العافية، النذر منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النذر قال لا يأتي بالخير، أو النذر هو من أسباب العافية، الرسول قال لا يأتي بالخير، وإنما استخرج به من البخيل، لكن إذا نذر طاعة يلزمه الوفاء حسب طاقته، يبقى في ذمة الدين حتى يستطيع، وإذا لم يستطع وفاء هذا الدين بعد إذا قدر أنها في صورة عاجز كفرت يمين، إذا شيء لا يستطاع